حقيرة يابا لكن حلوة، وكلامها فيه طعم ونشوة، وعلى لسان الناس غنوة. يا ناس كتير بتقول يا سماح، وابوك كان عايش في عذاب من الفقر توب اللي عليه دام، بينه وبين ابو حمزه حساب، وكره طول العمر ما راح ساعت ما حمزه وصل لابوه وشرح غرامه حبه لابوه، وفضل كتير يترجى ابوه ويقول لابوه جوزني سماح. شارب خمره يا ولدي؟ ابوه بيقول له بتقول ايه؟ عقلك يا حمزه جراله ايه؟ شارب خمره ولا ايه؟ عقلك يا ولدي ضروري راح، في ناس ما تعرفش قيمتنا وش جاب عيلتهم لعيلتنا، عايز تضيع ثروتنا واللي جمعته الاهرام، البنت راضيه بحاخدها عمري ما اتجوز غيرها، قال له ده انا ظلمت والدها، ولا للراجل ده مانيش مرتاح، عمري يا حمزه ما حوافقك ولا حنفذ لك طلبك، الامر امري ما جوش امرك، لازم يا حمزه تنسى سماح، يا ودي يا حمزه تنسى سماح، يا ودي يا حمزه تنسى سماح، يا ودي يا حمزه تنسى سماح. يا جماعه انساها انا انساها يابا؟ لا حد ينسى حياته، انساك انت، لكن هي لا، ركب حصانه وطلع يجري وراح على بيت الجميله، قال هخطبها. خبط على الباب. مين؟ مين اللي على الباب؟ ده هي اللي بترد عليك يا دين النبرونو. وهاني فتح الباب. مين؟ حمزة؟ ايه اللي جابك هنا يا حمزة؟ جاي ليه هنا؟ جاي اخطبك يا حلوة وسنتك سنة فل. لا مين قالك ان انا موافق؟ انا مش موافق، اهم شيء في الموضوع ابوكي. يا عم راضي، عمك راضي سمع صوت حمزه، كان راجل بيخاف طلع يجري. افرش يا سماح، اعملي قهوه ولا شاي. قال تسمع يابا، اللي ما يوحدش ربنا ما يشربش ميه الزير من عندنا، ومن غير ما ترضي يتفضل يخرج من هنا. قال له يا عم راضي انا شاي وقهوتي الحلوة تبقى على ذمتي، مهر بنتك 50 فدان. قلت ايه؟ ما ردش، قام ساحب الطبنجة وسحب الأجزاء، حط الطبنجة من عينين الراجل الطاهر وقال لي هتقول يا مرحب يا قتلة، وما كان على الفقير المسلم الموحد إلا أنه قال في وجه الظالم أموت بشرفي يا خاين ولا عش عمري جبان، وحجوز البنت للي حده إيمان، أنا ابن أخويا فقير بيوحد الديان، واسمه همام وقلبه بالتقى عمران، حلتو من الدنيا اوضه واحده ماليها ذكر في الرحمن، ما خافش منك يا خاين يا قاتل الانسان، انا تكالي على اللي موجود في كل مكان، واللي معه ربنا ما يخافش من انسان. معه ربنا ما يخافش من انسان، مش خايف منك، اقتلني

ما على اللي راح خد مع عم وانا اتصرف لما اليتيم هنا يتطرف انا حخطفه امه ما تعرف فضل الغفير استنى نجاح فضل الغفير استنى نجاح اخدي الولد من ورا منها اخدي الولد من ورا منك وحمزه كان بيخمنك عامل حبيب قدام منك هو اللي ملأ القلب جرح قاسي ظالم صلى على النبي الغفير جاب حلاوه للولد يا دي يا نجاح نعم مش عايز حلاوي انت معاك حلاوه نجيب الحلاوه اما قال له هنمشي بره شويه ودي لك الحلاوه حط الحلاوه في جيبي هنا وانا هروح وياه وشال الوله ومشى الوله شاف في ايد الغفير سكينه وبره البلد حس بالغربه وجبر ماشي والولا على ايده وبص الولا انت موديني فين انا خايف انا خايف خايف ليه انا عايز اروح لهم قال له الله مش انا بحبك وجيب لك حلاوه ما تسكت بقى اما لا لا وديني لامي يا عم لا وديني لامي وبكى الغلام وبكى الغفير وياه جبر ماشي والولد كان فوق ايديه واخد اليتيم عشان يقضي عليه والولد صغير يا ناس بص بعينيه شاف بقى المدية مع الغافر في ديه والولد صغير ومش عارف ده ايه بصلوا اليتيم وقال واخدني فيه عايز اروح لامي يا عمي هي فيه الغفير سمع الكلام ده يا حاضري بصل اليتيم وكان قلبه حزين قال حروح من ذنب جاز الطفل فين لأجل حكمة ربنا أخذ الغلام جبرنا ويتباحه وما فيش كلام لأجل حكمة ربنا أخذ الغلام جبرنا ويتباحه وما فيش كلام والقدير قال الصغير قتله حرام واللي يعطف عاليتين يبقى بسلام الغفير قال ححرسه انا وراعيه صلى النبي واخده لاختي واقول لك تعطف عليه دق باب اخته اوام ردت طلعت الاخت بخجل السر ايه قال لها هذا اليتيم محكوم عليه انه يقتل وانا بس هاخد ايه قالت اليتيم ضرا خر ذنبه ايه اسمه امين قال لها هذا اليتيم اسمه امين لاجل خاطر المصطفى